إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. نسعد بكم فريق عمل اليوم، رئيس التحرير شيرين لطفي، على المكسر رأفت موسى، ومعكم من أمام الميكروفون مهند ضيف. أهلا بكم مستمعينا في بداية فترة جديدة من مساء الخير يا مصر، في بداية أسبوع جديد النهاردة السبت 3 يونيو 2023، الموافق 14 ذو القعدة لعام 1444 للهجرة. النهاردة معنا فقرات وملفات كتير إن شاء الله تنال اهتمام وإعجاب حضراتكم. خلينا نروح لأول فقرتنا سريعا، وهي عن اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية. الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، محور مهم. أيضا الرئيس شهد خلال الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة في تشكة والدلتا الجديدة وسيناء والصعيد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الاجتماع وهذا الخبر من ضيفنا الأستاذ حسن أبو خزين، محرر شؤون مجلس الوزراء بمجلة روزا اليوسف. مساء الخير يا أستاذ حسن. أستاذ مهند، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. أهلا بحضرتك أستاذ حسن. هل أنا في البداية استعرضت كافة التفاصيل أم أن هناك تفاصيل أخرى خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء؟ بالفعل زي ما حضرتك تفضلت أستاذ مهند، يعني ده من ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها السيد الرئيس مع السادة الوزراء المتخصصين كل في مجاله، ومن ضمن الوزارات المهمة بالنسبة للدولة المصرية والمواطن المصري هي وزارة الكهرباء. وزارة الكهرباء من 2014 وحتى هذه اللحظة، أو الدولة المصرية بمفهوم أشمل وعام، حققت نجاحات كبيرة في هذا القطاع، بدليل الحمد لله يعني كنا نشهد في السابقة يعني موضوع الانقطاعات وما ذلك، ولكن الحمد لله لم نشهد مثل هذا الأمر، عملية الانقطاعات في الكهرباء. ولكن حتى بالنسبة لبعض الأمور الأخرى بالإضافة لما حضرتك ذكرته أستاذ مهند، يعني هو موضوع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وخاصة يعني السعودية واليونان وقبرص ويعني إيطاليا، هناك مشروعات لهذا الأمر. يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، يمكن كمية الميجوات اللي هي بين مصر ويعني والسعودية حوالي 3000 ميجوات، يمكن بتصل الاستثمارات في هذا المجال بين مصر والسعودية إلى 1.8 مليار يعني دولار، وطبعا بتقوم الدولتين بإنشاء يعني خطوط ربط، يعني بتصل مثل هذه الخطوط إلى 1350 كيلو متر. من ضمن الأمور الأخرى يعني عملية الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وكذلك بين مصر والأردن، يمكن في بين مصر والأردن بتصل يعني الكمية إلى حوالي 2000 ميجاوات، وكذلك بالنسبة لي يعني قبرص واليونان. والشيء الآخر والجديد هو عملية الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا. لولا ما حضرتك حققت مثل هذه النجاحات وعدد كبير من محطات يعني اللي هو حضرتك يعني أنشأتها الدولة المصرية، لما استطاعت كدولة مصرية بتقوم بعملية الربط بينها وبين عدد كبير من الدول، بالإضافة طبعا يعني عملية الربط بينك وبين يعني ليبيا كذلك. ومن خاصة يعني بعد ما الدولة المصرية حققت مثل هذه النجاحات في مجال الكهرباء، ولذلك كانت هناك تكليفات أو توجيهات من القيادة السياسية للحكومة ووزير الكهرباء هو بالحفاظ على ما تحقق من مثل هذه النجاحات، ولكن أنت بتحاول أن أنت تبني على هذه النجاحات نجاحات أخرى على أساس طبعا عملية التنمية الشاملة، وخاصة في مجال الصناعة والزراعة، بالإضافة الشيء المهم بالنسبة للمواطنين هو جودة الخدمة الكهربية اللي حضرتك بتقدمها طبعا للمواطنين، بالإضافة طبعا عملية تعزيز مشروعات الربط الكهربائي زي ما تحدثنا لاحقا مع عدد كبير من دول الجوار، على أساس طبعا بيتم تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة طبعا بين مصر و دول يعني الجوار. نعم. أستاذ حسن، زي ما حضرتك ذكرت مشروعات الربط الكهربائي سواء كان بين مصر والأردن، بين مصر والسعودية، ما بين مصر وقبرص واليونان، هل في أسواق مستهدفة للطاقة المصرية تخرج من مصر في القريب؟ يعني حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن أكثر من دولة زي السعودية واليونان وقبرص وإيطاليا، وكان الحديث قبل ذلك وموجود هذا الأمر مع السودان وليبيا والأردن كذلك، يعني عدد كبير الصراحة من دول الجوار. أنت أصبحت دلوقتي مركز إقليمي بالنسبة للطاقة الكهربائية، ومع ذلك الحمد لله حققت نجاحات كبيرة حتى بالنسبة للمحطات اللي حضرتك أنشأتها في بني سويف وعدد كبير طبعا من الأمور الأخرى، ولكن أنت مهتم دلوقتي بعملية الصناعة ومهتم جدا بزيادة التنمية في مجالات الزراعة، بتعمل على تقوية مثل هذه المحطات اللي هو حضرتك بتستفيد من يعني عملية الاستصلاح والزراعة زي تشكى ويعني وغرب غرب المنيا ومشروع دلتا مصر أو مستقبل مصر، وكذلك المشروعات الزراعة اللي حضرتك بتقوم بعملية الاستصلاح في يعني سيناء. حضرتك يمكن قبل 2014 الواحد حابب برضه بيتحدث بالأرقام ودائما الأرقام لا تكذب، كان لديك حوالي 217 ألف فدان يدوب دول المزروعين، ولكن من 2014 وحتى هذه اللحظة استطعت أن حضرتك كدولة مصرية وحكومة مصرية بتضيف للمساحة اللي هي كانت موجودة 217 بتضيف حوالي 450 ألف فدان في يعني سيناء. دي كلها طبعا يعني مجهودات بتحتاج كهرباء، بتحتاج طاقة كهربية، ولكن الحمد لله حتى بالنسبة للمستثمر، أي مستثمر بيأتي والله بيسأل على الكهرباء، الحمد لله لديك الكهرباء، لديك الطرق، لديك كل يعني البيئة الجاذبة للاستثمار، ولكن أنت دلوقتي حتى بتصدر الكهرباء لأن أصبح لديك فائض في حتى بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، أن أنت كدولة مصرية مهتم بها، مهتم بها حتى قبل يعني مؤتمر كوب 27. أستاذ حسن، يعني ملف الطاقة هو محور يهتم بالعالم كله، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لأن تكون مصر مركز إقليمي لتجارة الطاقة. تعال نعكس الموضوع، هل من الممكن أن نشهد في القريب استثمارات أجنبية في مصر في مجال الطاقة؟ وقد شاهدنا خلال الفترة الماضية بالفعل هناك استثمارات يعني كبيرة بدليل إنشاء عدد كبير من مثل هذه المحطات، منهم طبعا يعني المحطة التي أقيمت في يعني محافظة بني سويف وغيرها طبعا من المحطات، هناك يعني بيئة جاذبة للاستثمارات، وخاصة يمكن الدولة المصرية دلوقتي أستاذ مهند مهتمة جدا والقيادة السياسية بالطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، وهناك عدد كبير من شركائنا يعني اللي هم بيسعوا للاستثمار على أرض الدولة المصرية، لأن هناك بيئة جاذبة للاستثمار، لديك الحمد لله الأمن والأمان، لديك يعني حتى بالنسبة للرخصة الذهبية اللي حضرتك بتمنحها للمستثمر توسعت فيها خلال يعني الأيام أو الأسابيع القليلة الماضية، بدل ما كان كنت حضرتك كدولة مصرية أو حكومة مصرية يعني بتعطي الرخصة الذهبية لعدد معين من المشروعات وهي المشروعات القومية، لا ده حضرتك دلوقتي بتتوسع في منح هذه الرخصة الذهبية، استطعت خلال الأيام القليلة الماضية بتصل الرخصة الذهبية إلى يعني وصلت إلى 15 يعني مستثمر، بالإضافة يمكن هناك 45 رخصة ذهبية بيتم دراسة يعني عملية الموافقات إن شاء الله خلال الفترة الوجيزة أو الأيام القليلة أو الأسابيع القليلة المقبلة، على أساس أن أنت تمنحهم للمستثمر. أي مستثمر دلوقتي أمامه اتجاهين، لإما حضرتك تقدم مستنداتك داخل مجلس الوزراء، هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين والوحدة دائما استطعت أن أنت بتحل عدد كبير من المشكلات خلال الفترة الماضية، يمكن كانت هناك مشكلات أستاذ مهند يمكن يعني أكثر من 5 أو 6 سنوات و10 سنوات، استطاعت هذه الوحدة يعني بتحل مثل هذه المشكلات. الشركات، بالإضافة للاتجاه الثاني هو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها يعني باب يتلقى مثل هذه المستندات لمنح الرخصة الذهبية، وبيتم طبعا يعني مناقشة كل هذه الموضوعات ومنحها من خلال بعد موافقة طبعا يعني من مجلس الوزراء. إذن تناولنا بالتحليل اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع ضيفنا الأستاذ حسن أبو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء بمجلة روز اليوسف. أستاذ حسن شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك أستاذ مهند وشكرا للسادة المتابعين. تحياتي لحضرتك. شكرا يا فندم. يا مصر يا كل وجداني، يا موال السلام والخير، أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كتير. يا مصر يا كل وجداني، يا موال السلام والخير، أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كتير. عشانك حسرع النوار ضحكة لولادي، وخلي الصحراء فيك يا عمار، وأقول وصولي أجدادي قالوا لي ازرع هنا ظلة وقابل بكرة بالأحضان، وأدن للغارب كلة وخليك للوفا عنوان، بأرضك أرضي أجدادك راعيها تبقى شيء تبقى شيء تاني. يا مصر يا كل وجداني، يا موال السلام والخير، أبويا وجدي وصاني عليك يا بلد مهجير. يا مصر يا يا غنوة ليلي ونهاري، بشوفك في الهرم والنيل، يا مصر يا دنيتي وباري، يا أرض الحب والمواويل، يا غنوة ليلي ونهاري، بشوفك في الهرم والنيل، عشانك حسرع النوار. صحرا فيك عمان، وأقول وصولي أجدادي قالوا لي ازرع هنا ظلة وقابل بكرة بالأحضان، وأدن للغريب كلة وخليك للوفا عنوان، بأرضك أرضي أجدادك راعيها تبقى شيء تبقى شيء تاني. يا مصر يا كل وجداني، يا هنا القاهرة. مستمعينا لسه مستمرين مع حضراتكم في فترتكم مساء الخير يا مصر. خلينا نروح لفقرة تانية من فقراتنا مع حضراتكم وهي عن السياحة. أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر يوم الخميس شهدت خروج رحلات البالون بصورة طبيعية بتحليق أكثر من حوالي 720 سائح من حول العالم على 30 رحلة بالون خرجت صباحا وسط أجواء من البهجة والفرحة من الأفواج السياحية بالتحليق في سماء عاصمة الحضارة المصرية القديمة. الحقيقة يعني نوع جديد من السياحة، نوع جاذب، يعني احنا بنشوف البالون في دول في دول عالمية كتيرة جدا، لكن دخوله لمصر الصراحة شكل طفرة، شكل بداية جديدة أو مرحلة جديدة من مراحل التنشيط السياحي. خلينا نروح للتعليق على هذا الخبر من ضيفنا الأستاذ أحمد عبود الخبير السياحي والخبير في البالون الطائر. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الفل عليكم وأستاذ المستمعين جميعا. أستاذ أحمد، في البداية، فكرة البالون الطائر ممكن كتير من المستمعين خاصة اللي مرحوش الأماكن فيها بالون طائر ما يبقوش عارفين عنها حاجة، ما يبقوش عارفين إيه هو نشاط البالون الطائر، دخوله مصر كان سنة كام، الفكرة قايمة على إيه، فعايزين نشرح لهم الموضوع بصورة مبسطة. بداية البالون بدأ في الأقصر سنة 88، طبعا كان في شركة أجنبية كبيرة إنجليزية، وبدأ النشاط ينمو، يعني أخذ من 88 لغاية 94. سنة 94 أول شركة مصرية كانت أنشئت، بدأت صغيرة طبعا، لغاية ما في سنة 2002 بدأت شركة ثانية تدخل معها. بدأت الحمد لله في هذا المجال في 2005، وكانت حصلت الطفرة الكبيرة في مجال البالون. كنت عملت خطة أنا إزاي نطور البالون ونخليه رقم واحد في العالم، ونجحنا الحمد لله من سنة 2005 إلى 2007 بمساعدة الطيران المدني المصري، وساعدونا كتير قوي ورحبوا بالفكرة وطورنا بالفعل، ووصلنا في 2007 إلى يمكن رقم معقول، يعني بدأنا نلعب في الخمسة الأوائل في العالم. جات خدت الفكرة على طول بعدينا موضوع بلد اللي هي حاليا بتحوز رقم واحد في العالم، أخذت الفكرة منينا؟ ربما مش عاوز أذكر اسم البلد، فلكن أخذت الفكرة منينا على طول كوبي بيست. احنا عملنا ايه في السنتين دول عشان وصلنا في 2007 الى العالمية؟ خدوه ونفذوه كويس قوي، وخدوا الفكرة بالضبط احنا عملنا ايه، تدريبات وعملنا ايه، نفس السيناريو اللي احنا عملناه والاستراتيجي اللي احنا عملناها مظبوط، نفذوها بالضبط وبدأوا تدريب. وحاليا دلوقتي يمكن يحتاجوا على أكثر من 250 طيار، يحتاجوا على بتاع 30 شركة بالون، بس هناك نظام شركات البالون مش زي مصر. احنا مصر هنا وصلنا إلى 19 شركة بالون حاليا، بس للأسف الكبير نظامنا في مصر إن أي واحد جاي افتح شركة بالون وخلاص. لا، هناك بقى إيه، عاوز تدخل شركة بالون أو عاوز تدخل شركة طيران، لازم يكون عند سعادتك مركز مالي محترم، لازم يكون عندك إمكانيات بأنك أنت هتبقى مشغل جوي، يعني لازم يكون إمكانياتك 30% إلى 50%. يعني الأقصر دلوقتي الحمد لله يمكن بيجي لها سياح كتير قوي بتدخل الأقصر عشان البالون الطائر، جاي عشان البالون بس. ليه أصبح الهايلايتد النهاردة في مصر الهرم مثلا، بيجي زبون عشان السائح، بيجي مخصوص للهرم وبيجي عشان يشوف البالون الطائر في الأقصر. فأتمنى من برضو المسؤولين يعني يساعدوا المجال ده ويهتموا بيه شوية، يركزوا على الكائنات الكبرى، لأن الكائنات الكبرى هي اللي بتخلق يعني القوة لأي مجال. يعني سيادتك، أنا كنت برضو من الحاجات اللي أنا عملتها، دعوني في بلد عربية كبيرة وبلد ما إحنا خلينا مرة. نتكلم بوضوح أكتر يا أستاذ أحمد، لأن الإعداد كاتب لي هو أن حضرتك يعني خبير في مجال البالون الطائر في مصر والإمارات وتركيا، فخلينا نتكلم بوضوح وبصراحة، إيه وصلوا لحد فين وإحنا فين بالضبط؟ إحنا أنا كل الكلام اللي كنت بتكلمه من قبل كده على تركيا سياسة، فطبعا هناك اهتمام غير عادي بالنشاط، وطبعا طيارات رايحة وطيارات جاية في بلد اسمها كبدوكيا، هناك شغالين بسم الله ما شاء الله. البلد انفتحت انفتاح عجيب بسبب البالون ده، وخدت وحازت على مركز عالمي قوي جدا. رحت أنا في الإمارات برضو من سنة 2014 إلى 2018، عملت شركة هناك والحمد لله الناس رحبوا بنا ترحاب شديد جدا ونجحنا هناك الحمد لله. كنت أول واحد مصري أو أول واحد عربي لأن كان المشغلين قبل كده أجانب. فالحمد لله دلوقتي أصبحت عدد الشركات بعد ما أنا رحت وصلنا لسبع شركات هناك رحبوا قوي، بدأوا يدعموا المجال بشكل جميل جدا، اهتموا به خالص وكلام من ده. هنا في مصر طبعا احنا عندنا كوادر عالية جدا في الطيران المدني، ولكن عندنا معوقات ظهرت في الآونة الأخيرة. يعني احنا كنا مثلا بدأنا الحمد لله يمكن نسبة الحادثة عندنا يمكن وصلت للصفر، ودي طبعا دي احنا فوقنا فيها بلاد كثيرة، يعني فوقنا فيها البلاد اللي انا بتكلم عليها الخارجية دي كلها. الحمد لله نسبة بس مش معنى باني احنا ننزل نسبة الحادثة للصفر يعني معناها نهدم مجال. فانا اتمنى يعني من المسؤولين برضو يساعدونا في حتة ازاي نحافظ على الكيان الكبير. يعني حضرتك انت لو عندك مثلا خلفية على شركة إماريتس إيرلاين، احنا بدون ذكر اسماء شركات استاذ احمد ماشي، الشركة مثلا طيران كبيرة زي الشركة اللي احنا بنتكلم عليها دي، دي يمتلكها اشخاص، سيادتك دي مش ملك دولة، لا دي يمتلكها اشخاص. ولكن شوف الشركة دي عملت ايه نقلة نوعية للبلد اللي هي فيها. النهاردة بتروح تجيب من هنا ومن هنا ومن هنا، وعامل يعني هي اللي عاملة الشغل. يعني سيادتك هناك الكيو او لما تروح مثلا مطار زي مطار الامارات تلاقي الكيو مثلا فيه بتاع كيلو طيارات واقفة منتظرة دورها عشان تنزل. احنا اتمنى يعني انا عندي بس سؤال يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك. انا خلطت بين السياحه ما بين الطيران، وده انا عشان حبي على البلد وحبي على مصر وغيرتي على مصر. انا عاوز مصر تبقى رقم واحد في العالم كسياحيا وكطيران. ما ايه الفرق؟ لان المقاومات عندنا سيادتك كثيره قوي. احنا عندنا البلد شغاله بدون دعايه، احنا الكتب المقدسه كلها بتكتب عن مصر، تمام؟ فاحنا مش محتاجين دعاية، احنا محتاجين بس احنا يعني ايه نتحرك داخليا، وحتلاقينا احنا رقم واحد موضوع تنظيم داخلي فقط يعني. فقط لا. سؤالي الاخير لحضرتك يا استاذ احمد، ايه الفرق بين ان سائح يركب بالون ويشوف الاماكن السياحيه من فوق، وما بين ان هو يبقى ماشي على رجليه وسط المعابد او وسط الاماكن السياحيه؟ ايه اللي بيميز رياضه او مجال البالون او نشاط البالون؟ والله هي هذه من الريفيوهات بتاعت السياح يعني او من خبرتنا في هذا المجال، باني البالون الطائر بمجرد صعوده الى فوق فبيجذب الانظار جميعا اللي موجوده في الارض. اي حد موجود في على الارض بيجذب نظره، ايه دي حاجه في السماء طايره، فما بالك اللي هو في السماء نفسه. سيادتك في بلد زي الاقصر مثلا، الاقصر يعني من شهاده السياح وشهاده الخبراء بيقولوا عليها يعني احسن بلد في العالم يطار فيها بالون. ليه؟ لان السائح بيكون صوره تذكاريه لنفسه، يعني البلد الوحيدة مثلا اللي هتلاقي فيها سيادتك الشمس، يمكن السنة كلها شمس، نهر النيل بيشوف نهر النيل من فوق، بيشوف الخضرة، بيشوف المنطقة الأثرية اللي احنا بنطير فوق منها، لوحة مرسومة، بيشوف الصحراء، بيشوف الجبل، بيشوف منظر في يعني منظر لا يمكن أبدا بأنه ينسى. احنا كنا مثلا نطير مثلا فوق الإمارات، صحراء سيادتك صحراء، ولكن للأسف الكبير هناك سعر البالون في الإمارات بيتباع مثلا ب 250 دولار. سعر البالون في مصر عشان برضو الحتة التنظيمية اللي احنا بنتكلم عليها وأنا دايما بناشد المسؤولين عنها، البالون في مصر سيادتك بيتباع حاليا ب 20 دولار و25 دولار. فطبعا 20 يعني 10 أضعاف يتباع في صح. يعني شوف سيادتك التنظيم من هنا لهنا ايه؟ في بلد زي تركيا بيتباع البالون ب 250 دولار. للفرد. للأسف الكبير احنا مش عارفين الناس المشغلة اللي داخلة وخلاص في المجال حاليا مش فاهمة ايه باللون، مش فاهمة ايه الفاليو بتاع القيمة بتاعة هذه المهنة اللي هو ايه. للأسف للأسف يتبقى الي يعني عندي نشرة الاقتصادية وحان الان موعدها استاذ احمد، رغم اي شيء رغم الجزء التنظيمي المهم اللي حضرتك اتكلمت عليه، لكن لحضراتكم كل التحية على 30 رحلة بالون خرجت في يوم واحد يوم الخميس اللي فات تحمل أكتر من 720 سائح. أتمنى أن الملحوظات اللي حضرتك قلتها إن شاء الله تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المسؤولين من الناحية التنظيمية. الأستاذ أحمد عبود الخبير السياحي والخبير في البالون الطائر، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. السادسة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، سيداتي وسادتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية الاقتصادية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع مستجدات العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية ومعدلات تنفيذ الأعمال الجارية بمينائي الإسكندرية والدخيلة ضمن خطط تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية، مدبولي يشير إلى مناقشات المجلس الأعلى للاستثمار حول الحوافز الاستثنائية لتفعيل تجارة الترانزيت في مينائي الدخيلة والإسكندرية نظرا لاستيعابهما السفن العملاقة، منوها بأهمية تفعيل تجارة الترانزيت كونها تجارة المستقبل. وزير المالية محمد معيط يصدر قرارا بالسماح باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج وسداد نسبة 1% بدلا من 30% من الضرائب والرسوم المقررة مبدئيا قبل وصول البضائع إلى الأراضي المصرية. وزيرة التخطيط هالة السعيد تشير إلى توجه الدولة الجاد نحو التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تمثل المشروعات الخضراء نسبة 40% من الخطط الاستثمارية للدولة للعام المالي 2022-2023 و 50% من خطط عام 2024-2025 في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي. وزير التجارة والصناعة أحمد سمير يشارك في أعمال اجتماع اتحاد مصنع السيارات في أفريقيا المنعقد بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. الاجتماع تناول مستجدات البرنامج الوطني لصناعة السيارات وتسليط الضوء على عدد من المحاور أبرزها مناخ الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت يتفقد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية استعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. وزيرا البترول والري يناقشان عددا من ملفات التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بإجراءات تراخيص المياه للمنشآت البترولية لزيادة طاقة إنتاج الوقود. نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية يتفقد المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة في إطار حرص الدولة على تطوير الصناعة المصرية بإشراك القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. في سوق الأوراق المالية، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهي بعدما سجل حجم تداول بلغ 2,900,000,000 جنيه. في سوق الذهب، الجرام عيار 24 يسجل 2,691 جنيها، الجرام عيار 21 2,355 جنيها، الجرام عيار 18 2,018 جنيها، الجنيه الذهب 19,000 جنيه. في سوق العملات، الدولار الأمريكي يسجل 30.75 جنيها، اليورو 32.78 جنيها، الجنيه الاسترليني 38.13 جنيها، الريال السعودي 8.19 جنيها، الدرهم الإماراتي 8.39 جنيها، الدينار الكويتي 99.33 جنيها. قرشاً. عالميا وعربيا أسعار النفط تسجل 76 دولارا و13 سنتا للبرميل وخام برنت و71 دولار و74 سنت لبرميل الخام الأمريكي. مباحثات جزائرية أممية حول التعاون الثنائي لتعزيز الدعم الدولي للقارة الأفريقية. الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان آليات التعاون الثنائي والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الاتحاد الأوروبي وطاجيكستان تعقدان مفاوضات حول اتفاقية الشراكة لتوسيع العمل في المجالات التجارية والاقتصادية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم النشرة الإخبارية الاقتصادية. رجعنا لحضراتكم مرة تانية في فقرتكم مساء الخير يا مصر، وفقرتنا مستمرة مع حضراتكم. يمكن الفقرة اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي بتهم قطاع عريض جدا، هم بيعانوا دلوقتي. احنا في فترة تقلبات جوية، عصير، أتربة. فقرتنا للناس اللي بتتضرر من الأتربة ومن حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية في الفترة دي، خاصة الناس اللي ضعيفة المناعة أو بيبقى عندها مشاكل في الصدر أو الجيوب الأنفية في ظل الظروف الجوية الغير مستقرة اللي احنا شفناها من يومين اللي فاتوا، مع وجود احتمال انها تتكرر مرة تانية من خلال وجود أتربة في الجو خلال فصل الربيع. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حساسية الصدر والأتربة بتعمل لنا ايه، وازاي نتلافى الموضوع ده. من ضيفنا دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. مساء الخير يا دكتور مجدي. مساء الخيرات، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك دكتور مجدي. في ناس بتعاني دلوقتي، معلش، ما هو بس ما عندهمش ثقافه تعايش مع التغيرات الجويه. هو احنا ممكن نتعايش معها؟ ده المفروض. المفروض ما حدش يشتكي، والمفروض ان احنا نتعايش مع كل تغير جوي او مشاكل في حتى في تغير المناخ، ولا نعطل عن التعليم ولا عن الشغل ولا عن التمتع بالحياه، ونقول اهلا وسهلا بكل ما يستجد على المناخ بشكل عام. اول حاجه الاسباب اللي بيحصل دلوقتي، نتيجه الغبار. الغبار يدخل عن طريق الرئتين، بيدخل في المنطريه الانفي، عن طريق ان انا ابلعه، عن طريق ملامسه العين الغبار او الجلد الغبار. والغبار مش لوحده، الغبار فيه أتربة وفي حبوب لقاح وفي مواد ضارة جاية من مزرعة وجاية من شارع وجاية من قطة وكلب في الشارع وجاية من عصافير وطيور في المكان الفلاني، ويكون فيه أرصاص، يعني ده مش نظيف، وكمان بيبقى فيه ميكروبات. والغريب ان التراب ده مش معقم، يبقى لازم نعترف ان التراب ممكن الجرام الواحد فيه يبقى فيه 500 نوع مختلف من الميكروبات، يعني معنى كده انه مش نظيف. حاجة تانية، واحنا بنستنشق كم جرام بقى في النفس الواحد يا دكتور؟ مو على حسب بقى يعني، ربنا يستر عشان نعرف بس عدد الميكروبات اللي بتخش قد ايه. بالملايين طبعا، بالملايين للاسف، بالملايين. بس طبعا في ناس ومناعتها جيده، فربنا يعني يحفظنا. الجزيئات الغبار الكبيره بتحاصر، يتم محاصرتها في الانف والفم، بعضها بنتنفسه بعضها بنبلعه. وفي الجزيئات الغبار الصغيره ممكن توصل لعمق الرئتين، وخاصه مع المدخنين يمكن تصل الجزيئات بقى متناهيه الصغر مباشره في مجرى الدم، يبقى حتى التراب بتاعه ممكن يوصل للدم. التعرض ده ممكن يكون يضار في بعض الناس زي الاطفال للاسف، وذوي الامراض المزمنه المهمله خاصه الامراض الصدريه، والمسنين والمدخنين والمدمنين وللاسف الحوامل. الأضرار بقى ممكن تدور لي 40 نوع من الخلايا الموجودة في الجهاز التنفسي، يبقى من أول الحساسية، من أول الالتهابات المزمنة، من أول أي مرض مزمن هكذا يحصل فيه مشاكل، والتهابات متنوعة بقى، بكتيريا فيروسات وغيره، وممكن فطريات، وممكن الفطريات تعمل لي 80 نوع من الحساسيات. أنا مش بخوف الناس، بس أنا بقول لهم الثقافة هي مفتاح النجاة. حضرتك في البداية قلت احنا هنقول اهلا وسهلا بالتقلبات. أيوة. الكلام ده ما فيهوش اهلا وسهلا بالتقلبات. ليه ده كل اللي بيسمعوني وكل اللي بيشوفوني واللي بيتابعوني واللي عرفهم اللي حواليا بيمر عليهم ضربا وسلاما خالص، يعني مش حاجة خالص. استنشاق الأتربة في الأطفال، دول الأطفال دول مساكين بقى. ليه؟ لأن ما حدش بيثقفه، مش هيسمع الإذاعة زي حضراتكم، ومش هيتابع الموضوع، وبيعمل يلعب في الأرض وممكن يحط يده في فمه وهكذا. الأطفال أكثر نشاطا، لا يمكنهم تجنب استنشاق الأتربة، عندهم أنشطة خارج المنزل كبيرة شوية أكثر مننا، بيتنفسوا بسرعة، معدل تمثيل غذائي عندهم أعلى شوية، الجهاز التنفسي والمناعي عندهم لسه ما تطورش بشكل عام. الجرام الواحد قلنا فيه 500. الأعراض طبعا لازم نعرفها زي البرد اللي احنا عارفينه، وممكن يبقى فيه مخاط، ممكن يبقى فيه ضيق نفس، ممكن يبقى فيه كحة، ممكن يبقى فيه أزيز، العين نفسها ممكن تحمر وتورم وتدمع، ويبقى فيه حكة، والجلد ممكن يبقى فيه جميع أنواع الهرش والحكة. ولكن نحذر ونقول لازم أما يكون فيه عاصفة أن أنا أمر على كل أفراد البيت وخليهم يوصلوا بعطرهم. ليه؟ لأن غضب عني أما يبقى فيه حساسية وفيه أتربة يبتدي يهرشوا، أما يبتدي يهرشوا الأظافر ممكن يكون فيها 60 نوع من الميكروبات. يبقى الضفر عامل زي السكينة، يفتح الجلد ويدخل، يفتح الجلد ويدخل، يعمل سندوتشات من الميكروبات داخل الجلد. فبذلك نشوف حالات كثيرة جدا، يعني دلوقتي نشوف حالات كثيرة أكثر من الصدر. الالتهابات الجلدية اللي بتيجي دلوقتي نتيجة الأصابع والملوثة والأظافر الملوثة والأظافر الطويلة مش مقبول. طرق الوقاية سهلة جدا، إن إحنا مش هنطلع من بيتنا النهاردة لو في عاصفة طالما أنا ما عنديش سبب أطلع. اثنين، لو طلعنا يبقى عندنا كمامة ونضارة كبيرة تغطي العين، إن إحنا نخلع العدسة اللاصقة، ان احنا الملابس على طول نطلع بيها بره في البيت الاول ما نيجي، نستحمى اكثر من مره في اليوم، نغسل وشنا وايدينا ونغرغر ونغسل عينينا عده مرات في اليوم، ما نحطش ملابس ابدا دلوقتي خارج البلكونات لان هتلم التراب والمفارش، هتلم التراب وحبوب اللقاح وتدخلها وتعصف بينا واحنا نايمين او احنا لابسينها. هنمسح الاسطح طول ما احنا قاعدين، كل واحد قاعد جنب فوق وعمال يمسح السطح اللي قدامه، لان حتى لو قافل الباب والشباك التراب هيجيلك. كل ما زادت العاصفه بره تزداد كميه الغبار داخل الاماكن المغلقه، دي خطيره جدا، حتى تحت السرير او فوق الدولاب. هنحكم غلق النوافذ، وننسى الادويه بتاعتنا لو سمحت، حتى لو حسيته متحسنه يرجع للدكتور ويتفق معه على خطة العلاج وخطة الوقاية، ان احنا ما ندخنش طبعا ولا نحط بقى عطور ولا برفانات ولا بخور، ان احنا ما نبلعش ادوية بامر الطبيب، ان احنا نتجنب الحيوانات المنزلية. ليه؟ لان فعلا القطط والكلاب والحاجات دي كلها والناس اللي عندها فران بيضة دلوقتي دول بيبقى جلدهم مليان غبار ومليان تراب ومحدش قال لهم محبوب لقاح، ممكن التعامل معهم بيزود العبء على مرضى الحساسية ويزود فعلا دخول المستشفيات للأطفال الصغار. دكتور مجدي، حضرتك ذكرت موضوع الغرغرة، الغرغرة بمية عادية من الحنفية؟ حنفية أو مية، الناس المرضى بقى بنعلمهم هو يغرغر مية ملح أو ملح طبي، ملح طبي موجود في الصيدلية. شوف حضرتك، هو الماء مجيب رائع للميكرو للاتساخات وممكن يشيل حتى الميكروبات الملتصقة بالإيد وهكذا. يبقى غسل الأيدي مع أظافر قصيرة مع تنظيف الفتحات اللي بتدخل المشاكل دي كلها، الأنفول عين والجلد، في الجلد لو مثلا في خدش أو في جرح لنا عقامه، والأذن كل حاجة مفتوحة أو تتفتح هتدخل البوابات. يبقى لازم أنا أهتم بنظافة هذه البوابات لأنها فعلا أما بنظافة تب الأمور أفضل كثيرا. يعني دكتور مجدي، عايز أعرف من حضرتك، هل الملحوظات اللي حضرتك قلتها دي تنطبق على مرضى يعني لا تقل منعتهم عن مناعة الأطفال اللي هم مرضى السكر، هل الملحوظات دي أيضا تنطبق عليهم ولا في حاجة زيادة؟ أنا قلت مرضى المزمنة. مرضى المزمنة اللي بقى أتكلم عليهم، واحد مرضى السكر، اثنين مرضى الضغط المرتفع، أمراض القلب والدورة الدموية بشكل عام، كل مرضى الغاية الدموية. خلي بال حضرتك، أهم فئة بتنضر من الغبار والعوائص الترابية أمراض القلب والغاية الدموية قبل الصدر. خطيرة. يبقى لازم نعرف ان في للاسف حتى في دخول المستشفيات والمضاعفات الوحشه قوي بتحصل في الناس دول. يبقى الحل ان احنا النظافه. هو مش قادر ينظف الراجل الكبير الست كبيره ولا حاجه، انا كل شويه السطح اللي قدامه بنظفه، الترابيزه، المكتب، السرير، الحافه بتاعت السرير، التلفزيون عمال يتفرج عليه من ورا ومن قدامه، واللي خلي بالنا من الحاجات دي، الجهاز اللي هو الدش اللي بيدخل التحكم في الدش بين الوصله بين التلفزيون، وبرضه لازم حتى اللابتوب وانا قاعد عليه كل ساعه بروح جايب قطنه مش بكحول او بحطه بميه وامسح الزراير اللي هدوس عليها بتاعت اللابتوب، وكمان المحمول، لان دي احنا مش واخدين بالنا الغبار بيتراكم على الاسطح، والاسطح كلما يتعدد لمسها كلما زادت فرص التعرض للملوثات ومسببات الحساسيه، احنا مش واخدين بالنا. يبقى لازم احنا طول ما انا قاعد ماسك قطنه او فوطه وعمال امسح، بتشتغل مثلا انت بيجي لك ملفات، كل ملف هيجي لك امسح، المفروض كمان السكرتير بره وسر يمسح، ايه المتبعاد عندي ان انا افتح يا حاجه، انا همسك كتاب، هتمسك كتاب افتح امسح، حتى لو طالب امسح الكتاب رايح جاي. وانا الحمد لله كنت بعلم اولادي من ام راحوا المدرسه او جامعه، لازم كان اول ما يدخلوا اول يوم يبقى معاهم قطن ويمسحوا الكتاب ويمسحوا الكراسه ويمسحوا الترابيزه والمكتب اللي هم عاملين ايه والكرسي، وبالتالي الاطفال التانيين كانوا بيقلدوهم. دي عاده احنا سنيناها في المدارس لما كانوا بيروحوا. بعد اذن حضرتك يا دكتور مجدي، هل في مشروبات ينصح بتناولها في الفتره دي غير الميه؟ الميه نمره واحد، اثنين اللبن نمره اثنين لو ما عندكش حساسيه له، ثلاثه كل مشروب طبيعي مش سائع، مش عايز بقى اجيب له حاجه ساقعه من الثلاجات الكلام مش طبي ده، لا اشربوا حاجات سخنه. حاجات سخنه فايدتها ايه؟ حتى لو في ارتفاع في درجه الحراره دلوقتي نشرب مشروب ساخن، ده بيخلي الدوره الدمويه تزيد، بيجري تجري اكتر، بتخلي الاغشيه اللي عندي المخاطيه يبقى فيها دوره دمويه اعلى، يبقى فيها تمثيل غذائي اعلى، يبقى فيها الخلايا المناعيه عماله رايحه جايه نشطه وهكذا. ولكن اذا خدت حاجه ساعه هتعمل في انكماش في الشرايين الدمويه، فهيبقى الدوره الدمويه اقل، والخلايا الدمويه الخلايا المناعيه تهرب من مكان بعيد، وتبقى الدنيا مش حيويه ونشطه. ولكن كلما كان مشروب دافئ ده افضل. احنا لو عرقنا واحنا بنشرب الحاجه الدافئه جميل جدا، هتطلع سموم مخزونه في جسمنا. ثلاثه ان احنا فعلا الميه والسوائل مهمه جدا للوقايه من مشاكل الغبار، لان الغبار مع التراب مع ارتفاع درجه الحراره ده والرطوبه ممكن يخلي فيه جفاف داخلي في الاغشيه المخاطيه في الانف او حتى في الحلق، واحنا مش عايزينه. احنا عايزين دايما تبقى الدنيا فيها نوع من توفر الماء، مهم جدا الاغشيه دي. طيب حد استنشق تراب وبدات تظهر عليه بقى اعراض الرشح او زي ما بنقول البرد، هو عنده حساسيه قبل كده ولا اول مره؟ ما يعني انا يعني انا ما اعرفش ده هو مجرد سؤال يعني لو حد استنشق هو عنده حساسيه لازم مريض الحساسيه احنا بنعلم المريض الحساسيه حتى لو عشان يكتب لو يسجل على المحمول بتاعك سجل احفظه حتى لو هو احتياجات خاصه لازم في خطوات بنعملها اذا خرجنا نعمل ايه والدكتورات جالنا نعمل ايه والادويه بياخدها وامتى يتصل على الطبيب ده في قانون دلوقتي في بروتوكول للتعامل مع المرضى دول لكن هو بقى لو اول مره ومناخيره تسدد روح كل شويه اغسلها ونظفها واسمع صوتك وانت بتنظفها لازم تدفنك قدامي عشان اسمع صوتك انت بتنظف واحد صحيح بناخد بعض الادويه البسيطه وبناخد السوائل وبنشوف ايه نوع الافرازات اللي خارجه من انفه دي وقال معاها شيء تاني ولا لا يبقى لازم الطبيب يتعامل معاها هي الفتره دي بتبقى مدتها قد ايه فتره الاتربه والغبار هي من فبراير لنهايه يونيو في بلادنا من فبراير لنهايه يونيو وخلي يعني بالك العالم كله فيها اتربه مش احنا بس بس احنا في فتره الخمسين بقت ممتده وسعت شويه مع حبوب اللقاح ومع التغير المناخ بقت يعني تمتد لحد نهايه يونيو ان شاء الله واحنا احسن من غيرنا إذن هذه كانت تذكرة صحية من دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة حول كيفية التعامل مع هذه الفترة من العام الفترة المحملة بالأتربة والأعاصير والتقلبات الجوية دكتور مجدي بنشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا أشكر حضرتك وسادة المستمعين شكرا. العالم كله شكرا سلام تكن للأرض سلام تكن للأرض قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله بيا ولا بي بيا ولا بي ريت الألم والآه بيا ولا بي شلون أخلي شلون أخلي وحدك تصيح الآه لا ما أخلي حبيبي عيون حبيبي حبيبي تروح حبيبي أشيل الحزن منك وارجع لك ضحكتك أشيل الحزن منك وارجع لك ضحكتك انت عيوني الاثنين ومن صحتي على صحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله عيون حبيبي عيون حبيبي روح حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي لشيل الحزن منك ورجع ورجعلك بحبتك اشيل الحزن منا ورجعلك بحبتك انت عيوني الاثنين من صحتي على صحتك سعادتي من سعادتك راحتي هي راحتك سعادتي من سعادتك راحتي هي راحتك يا ولادي يا ولادي ريت الالم يا ولادي لا ما خلي لا ما خلي وحدك تصيح لا ما اخلي سلام تاكل من سلام تاكل من سلام تاكل من مصر لسه بخير لسه بخير يا مصر. رجعنا لحضراتكم مرة تانية فقرتكم مساء الخير يا مصر. فقرتنا دلوقتي هي فقرة خدمية. وزارة النقل وفرت أوتوبيسات بتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب للربط من محطات القطار الكهربائي الخفيف الارتي إلى مدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والمستقبل وبدر والعكس، كما توفر أماكن انتظار للسيارات بمحطات القطار الكهربائي الخفيف الارتي. الحقيقة الناس اللي بترتاد القطار الخفيف الارتي يعني بتشيد بهذا المشروع الراقي، يعني حتى بيشيدوا بالعاملين داخل الشركة وداخل المحطات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر من الأستاذ هاني عمارة الكاتب الصحفي المسؤول عن ملف وزارة النقل بجريدة الأهرام. مساء الخير يا أستاذ هاني. أهلا بك. مساء الخير وعلى كل المستمعين. أستاذ هاني، تفاصيل الخبر. وزارة النقل توفر أوتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب للربط من محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT إلى مدن شرق القاهرة زي الشروق والعبور والمستقبل وبدر والعكس. الخطوط بتاعة الأوتوبيسات دي هتبدأ منين؟ أولا هي خطوة أو الإجراءات اللي بتتخذها وزارة النقل هي بتطبق منظومة النقل متعدد الوسائط أو النقل المتكامل أو منظومة النقل المتكامل اللي هي بدأت يعني تظهر بوضوح في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، بحيث إن الواحد يعني أي متجه لعمله أو جهة أو منزله أو أي مشوار بياخد المواصلة من أولها إلى أن يصل إلى وجهته الأخيرة، سواء بقى مترو أو أتوبيس أو أي وسيلة أخرى. لما الدولة لما يعني بدأت الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة كانت حريصة على أنها توفر وسيلة انتقال سواء للعاملين في الجهاز الحكومي والإداري أو بالنسبة للمترددين على العاصمة الإدارية. فحددت أكثر من 48 نقطة أو 50 نقطة على مستوى القاهرة الكبرى. هذه النقاط هي بداية تحرك أو نهاية وصول الخطوط على مستوى القاهرة الكبرى والأحياء، وحتى وصلت إلى بنها والأكتوبر 6 أكتوبر ومايو. يعني أكثر من 50 وجهة حددتها الدولة أو حددتها وزارة النقل تحديدا ممثلة في الجهاز القومي للنقل، وإن بحيث إن هي يعني تكون بداية انطلاق هذه الرحلة سواء أتوبيسات ميني باص أو باصات اللي هي 50 راكب أو القطار الكهرباء. الجديد في الأمر إن الدولة تحولت من مشغل إلى منظم. يعني الدولة هنا أصبحت منظم وأدت الفرصة للقطاع الخاص إن هو يقدم هذه الخدمة، لكن تحت إشراف الدولة في التشغيل والتسعير، تسعير التذاكر وجودة الخدمة. فالحقيقة هي دي المنظومة. فبالتالي أنت ما عندك أكثر من وسيلة انتقال للعاصمة الإدارية، منها القطار الكهربائي اللي هو بيبدأ من محطة عدل منصور في مدينة السلام إلى زي ما حضرتك أشرت للعبور والشروق وكل المدن والتجمعات السكنية الموجودة على هذا المسار، إلى أن يصل إلى العاصمة الإدارية. هي العاصمة الإدارية في المحطة الأخيرة هناك في العاصمة الإدارية اللي هي يعني قريبة من الحي الحكومي. هناك أوتوبيسات تعمل ما بين المحطة، ما بين هذه محطة القطار السريع وما بين الحي الحكومي وكل الجهات التي يعني فيها نشاط عمل دلوقتي في العاصمة الإدارية من خلال أوتوبيسات تعمل بالكهرباء. يعني الشبكة لا يعني الدولة هنا سواء جوا العاصمة الإدارية أو من العاصمة الإدارية إلى العاصمة القاهرة أو داخل حتى أحياء القاهرة. إذن المنظومة هنا منظومة متكاملة بحيث بتدي للراكب أو المسافر أو المواطن وسيلة نقل مريحة منظمة حضرية تحقق له يعني الاستقرار في هذه الرحلة. يعني احنا هنا استاذ هاني بنتكلم عن 48 نقطة هتتوجه ليها الاوتوبيسات والميني باصات على مستوى القاهرة، وايضا زي ما حضرتك ذكرت يعني على حدود القاهرة يعني محافظات اخرى. يعني الاوتوبيسات دي مباشرة الى العاصمة الادارية الجديدة ام الى محطات LRT المختلفة؟ لا، LRT بيربطهم، دي خطة تانية. دي خطوط نقل مباشر من أحياء القاهرة إلى العاصمة الإدارية. لأن أنت طبعا عاوز تنوع، مش معقول اللي هو ساكن في جنوب القاهرة ناحية حلوان أو مايو أو المعادي بالنسبة له المنطقة أو محور السخنة إلى العاصمة الإدارية أقرب. فمن الأفضل لي أوتوبيس أو ميني باص، توفير الوقت والتكلفة إن هو ياخد الأوتوبيس اللي بتحرك من على طريق السخنة ومنه إلى العاصمة الإدارية. إذن هنا أنت بتنوع أو بتوسع يعني طيف الخدمة أو مستويات الخدمة للمسافر، يعني بحيث إن أنت بتقترب أكتر بقدر الإمكان من الراكب أو المواطن إن هو ياخد أقرب وسيلة انتقال. أما فيما يتعلق بالأوتوبيسات أو المينيباص اللي بيربط ما بين المحطات الخاصة بالLRT، دي بتربط ما بين أحياء المدينة اللي هو بيخدمها. يعني مثلا لنفترض على سبيل المثال مدينة الشروق. مدينة الشروق مدينة ضخمة، أحياء وفيها تجمعات سكنية كبيرة. فهي هنا بقى الدولة هنا عملت برضو بالتعاون مع القطاع الخاص شبكة خطوط تربط ما بين أحياء مثلا الشروق وما بين العاصمة الإدارية وبين أحياء العبور وبين محطة LRT اللي هو رايح العاصمة الإدارية وهكذا. يعني منظومة، ودي يعني إيه اللي هم بيسموها منظومة النقل المتكامل أو متعدد الوسائط، اللي هو بيجي من المدينة بيركب المدينة ياخد اللي هو LRT يوصل العاصمة الإدارية، هيلاقي الأوتوبيس الكهربائي اللي هو موجود جوه العاصمة يوصله إلى وجهته الأخيرة. الدولة بقى في القصة دي بتحاول إنها تعمل بقى منظومة اللي هي التذكرة الموحدة أو الكارت الموحد. أنا أستخدمه في المينيباص أو الباص أو في LRT أو في الأوتوبيس الكهربائي أو في المترو أو في القطار. يعني برضو في هناك ميزه في القطار LRT اللي هو بيتحرك من محطه عدلي منصور، ان هو في هذه المحطه مرتبط بالخط الثالث للمترو. صحيح، الخط الثالث ده جاي يعني جاي دلوقتي من الكيت كات، وهو امتد فيما بعد يعني السنه دي او على اخر السنه دي يمكن، او يمكن مش اخر السنه دي يعني مع يوليو او يعني اغسطس بالكثير هيتم افتتاح المرحلة اللي هي تخش داخل إمبابة إلى محور رود الفرج. هيغطي هذه المنطقة. إذن ممكن بقى اللي هو قاعد في إمبابة أو ساكن في الكتكات أو في وسط البلد أو في باب الشعرية أو في العتبة أو مدينة نصر أو مصر الجديدة أو الألف مسكن، كل دول ممكن هياخد المترو ينزل في محطة عدلي منصور والقطار لاستكمال رحلته للعاصمة الإدارية. إذن هي ده الفكر الجديد اللي الدولة بتنفذه دلوقتي، يمكن ما كانش موجود قبل كده. أستاذ هاني، هل ده بيقودنا فكرة الربط الشامل لشبكة المواصلات، هل ده بيقودنا لشبكة مواصلات يعني داخلية أو ما بين القاهرة والمحافظات تحت مظلة الدولة بعيدا عن دخول الأهالي في عملية النقل وتجار الأزمات في حال تحرك أسعار السولار والبنزين وما إلى ذلك؟ هل نحن بخطى ثابتة نشهد تحول الدولة إلى هذا الأمر؟ هو السؤال يعني ممكن نطوره شوية. هي الدولة هنا مش بتدخل علشان تشغل، لأن على مدار سنين ثبت يعني عدم كفاءة الجهاز الحكومي في تشغيل خدمات الهيكل الإداري. بالضبط كده. الدولة دلوقتي بدأت تنتقل من المالك والمشغل إلى المنظم. تدي بقى، كان الأول أنت سايب الدنيا بقى يا سداح مداح، لأن سواء الميكروباص يقول النهاردة الأجرة بكذا، المينيباص كذا، والتوبيسات اللي هي السياحة تشتغل براحتها والتوبيسات ديت. دلوقتي الدولة بدأت تدي الترخيص لكيانات شركات كبيرة منظمة تعمل ما بين القاهرة والأقاليم وما بين عواصم المحافظات وما بين عواصم المحافظات والمدن وحتى إلى ما بين داخل المدن. أنت ما كنت بقى يعني الدنيا النقل بتتحرك بشكل عشوائي، لا بقت فيه شركات كبيرة، وده هو يعني ده اللي موجود في العالم. في شركات كيانات كبيرة عفوا إن تقدر تعتمد عليها، تقدر تحاسبها، غير ده ما واحد ميكروباص ولا واحد معاه اتوبيس هتجيبه منين ولا هتحاسبه ازاي. هدام شركات وبتلتزم، عندها شروط، بتوقع على عقود مع الدولة، موصلة في وزارة النقل وجهاز النقل عقود، يعني مثلا هيشتغل هيعمل خط بين القاهرة والمنصورة، او هيشغل شبكة خطوط ما بين القاهرة ومحافظات وسط الدلتا، طنطا، الكفر الشيخ، البحيرة. دلوقتي ده اللي بيحصل، فهو بيخدم، والدولة ما بتديش احتكارات. الدولة هي دلوقتي ما بتسمحش بالاحتكار، بتدي مشغل واثنين وثلاثة، بالتالي هم كل المشغلين دول بيتنافسوا على خدمة الراكب، بالتالي بيديله أفضل خدمة لأنه عاوز يعني يستحوذ على النصيب الأكبر يعني. بالضبط كده. وده دايما هي المنافسة اللي بتدينا يعني أكتر من ميزة جودة الخدمة، حتى المنافسة في الساعة وأفضل الخدمة. الدولة بقى هي ده الدور الجديد اللي بتعمله الدولة دلوقتي، ما بتدخلش، لا تدخل كمشغل، لأن يمكن على مدار 50 سنة كانت في شركات وسط الدلتا وغرب الدلتا والوجه الإبلي وشرق الدلتا. يعني شركات دلوقتي بدأت يعني تعاني على مدار سنين لأن ما قدرتش تواكب والكلام ده، كلنا بيعرف مشاكل الجهاز الإداري في إدارة هذه المرافق. فبالتالي دلوقتي هو الدولة بتحاول توسع مساحة المنافسة، وبالتالي وأعتقد إن ده يعني أثمر في تحسين مستوى الخدمة بالنسبة للراكب، وإلى جانب إنه برضو بيفتح فرص عمل للقطاع الخاص، ناس بتشتغل، حتى شركات الأتوبيس على فكرة مصر يعني متميزة جدا في صناعة الأتوبيسات المحلية. أنا زرت أكثر من مصنع لإنتاج الأتوبيسات، أتوبيسات بمستوى عالمي. يعني أنت برضو بتنشط صناعة الأتوبيسات، بتفتح فرص عمل، بتدي فرص لشركات جديدة تشتغل، منافسة لمصالح الراكب أكبر. يعني ده الحقيقة اللي هو الوضع المثالي اللي موجود في كل دول العالم المتحضرة، إن الدولة دورها يكون تنظيمي رقابي. هو ده اللي موجود، زي ما حصل في قطاع الاتصال وبقى في جهاز تنظيم الاتصال، وبدأ في بدل ما هي شبكة واحدة عندك 3-4 شبكات بيتنافس، وبالتالي أنت أصبح المستهلك هنا ملك، كما يشاء، ده عاوز يستميلك وده عاوز يجذبك وده عاوز يقدم لك مزايا وده عاوز يقدم لك عروض. النهاية المواطن هو المستفيد، وده القياس ده هو اللي حاصل دلوقتي بعد الدولة ما عملت أكثر من سنة أو سنة ونص عمل جهاز النقل على يعني غرار جهاز الاتصالات، وبالتالي بدأ يقدم الحقيقة يعني في الفترة القصيرة دي قدر إن هو يغير ويقدم يعني سياسة جديدة. طبعا المشوار ما زال طويل، البلاد كبيرة مترامية الأطراف، وطبعا ده بيبقى على مراحل بقى، بتبدأ بالقاهرة ثم المحافظات الكبرى ثم المدن إلى أن تنتظم الـ يعني إيه مستوى الخدمة على مستوى الجمهورية. إذن تناولنا بالتحليل جهود الدولة وجديد الدولة في تطوير منظومة النقل الشامل، مع ضيفنا الأستاذ هاني عمارة الكاتب الصحفي المسؤول عن ملف وزارة النقل بجريدة الأهرام. أستاذ هاني شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. أنا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا. تسهيل والرزق على الله، لسه مكملين معاكم مساء الخير يا مصر. خلينا نروح لآخر فقرتنا من وزارة السياحة والآثار التي أحيت عن طريق المتحف القومي للحضارة المصرية ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر. خلينا نروح لضيفنا دكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية. مساء الخير يا دكتور أحمد. دكتور أحمد مساء الخير، اهلا بحضرتك يا دكتور احمد. دكتور احمد، يعني تفاصيل احتفالات المتحف القومي للحضاره المصريه بذكرى دخول العائله المقدسه الى ارض مصر. المتحف القومي للحضاره المصريه له دور مهم، وهو احياء التراث والحضاره المصريه، وبالتالي كان تفكير لهيئه المتحف بالتعاون مع جهات مختلفة سواء كانت جمعيات أو شركات للإنتاج الفني، إن إحنا نعمل حاجة مختلفة احتفالا بمرور العائلة المقدسة ورحلاتها في مصر. وبالتالي كان الاحتفال السنة دي مختلف، عملنا معرض للصور بتعرض للنقاط المختلفة والمحطات المختلفة اللي مرت فيها العائلة المقدسة، وبالإضافة لذلك عملنا واقع معزل يقدر الزائر يخش الكاميرات داخل المتحف، ويقدر بهذه الكاميرات إن هو يعيش واقع التجربة لبعض المحطات اللي مرت فيها العائلة المقدسة، حوالي 14 محطة من اللي مروا بها. ده اعترافا منا بأهمية هذا التراث، و يعني ترويج للسياحة بشكل مختلف، وإحياء لدور المتحف بشكل مختلف. دكتور أحمد، يعني خلال الاحتفالية حضراتكم كرمتم عدد من الرموز المصرية والدولية اللي ساهموا في الترويج لمسار العائلة المقدسة داخليا وخارجيا، أبرز هذه الشخصيات مين؟ كان تكريم لمعالي وزير الثقافة بالإضافة إلى بعض رجال الدين المسيحي، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال اللي لهم باع في محاولة الترويج وإحياء ذكرى مرور العائلة المقدسة ورحلتها في مصر. دكتور أحمد، وإحنا بدأنا موسم الأجازات، هل متحف الحضارة يستهدف السياحة الداخلية من أبنائنا من الطلاب والشباب لترسيخ الهوية المصرية والثقافة المصرية بداخلهم، أم السياحة الخارجية هي التي تحصل على النصيب الأكبر من الترويج والاستهداف؟ لا، الحقيقة احنا لينا دور مجتمعي، بنهتم بالسياحة الداخلية وبنهتم بالأطفال بشكل عام، وبنهتم بذوي الإعاقة بشكل خاص، وأيضا في البعد البيئي، وبالتالي عندنا مطرح الطفل اللي هو بيحاول ان هو يعلم الاطفال الى سن 12 سنه الحضاره ويرسخ الهويه بشكل مختلف، ان هم بيخشوا ينقبوا عن الأثار بنفسهم، وبعدين بيخشوا يتفرجوا على عرض مسرحي وعرض سينمائي، وده من خلال شركة متخصصة اسمها كيت. بنحاول ان احنا نقيم أنشطة أخرى للأطفال تتعلق بورش عمل أو ببرامج تدريبية خلال فترة أجازتهم. دكتور أحمد، المتحف بيتيح للزائرين جولة بتقنية الواقع الافتراضي، هل ده صحيح؟ ده صحيح فيما يتعلق برحلة العائلة المقدسة، وده مستمر لمدة أسبوع بدءا من يوم الجمعة الماضي، يعني مستمر لغاية يوم الخميس القادم إن شاء الله، لحد يوم الخميس. بتشمل إيه الجولة؟ 14 محطة من المحطات اللي مرت عليها العائلة المقدسة في مصر. يلبس النظارة وبيخش يعيش هذا الواقع اللي فيه مختلف المحطات اللي هم مروا فيه. نعم، إذن كان هذا تحليلنا ومتابعتنا لإحياء المتحف القومي للحضارة المصرية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، مع ضيفنا دكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. لقاء جديد ومساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. وصلنا معكم سريعا لختام فترتنا النهاردة، مساء الخير يا مصر. استنونا بكرة إن شاء الله الساعة 5:30 في بداية فترة جديدة. لكم تحيات فريق عمل النهاردة، رئيس التحرير شيرين لطفي، على المكسر رأفت موسى، وكنت معكم مهند ضيف.